لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الصلاة الصلاة خير من النوم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك عيش السعداء ونزول الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء يا سميع الدعاء. اللهم إنا نستودعك أولادنا، اللهم إنا نستودعك أبناءنا، اللهم إنا نستودعك بناتنا، يا من لا تخيب ودائعه، يا من لا تخيب ودائعه، يا من لا تخيب ودائعه. اللهم أنبت أبناءنا وبناتنا نباتا صالحا، اللهم اجعلهم خدمة لهذا الدين، اللهم اجعل قلوبهم نقية، واجعل أعمالهم صالحة، واجعل عقولهم واعية. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. اجعل أصحابهم أصحابا صالحين، اجعل رفاقهم رفاقا صالحين، اجعل قلوبهم تعلق بعبادك الصالحين. اللهم اجعلهم يتوجهون إلى كتابك، اللهم اجعلهم يتوجهون إلى سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا وإياهم هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، وعد علينا بعوائدك الحسنى يا أكرم الأكرمين.

الكافرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم ارزقنا القناعة آمين. اللهم حببنا في صلاة الجماعة آمين. اللهم احشرنا يا ربنا مع النبي المصطفى صاحب الشفاعة آمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع آمين. ومن قلب لا يخشى آمين. ومن عين لا تدمع آمين. ومن نفس لا تشبع آمين. ومن دعاء لا يسمع آمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا آمين. وقلبا خاشعا آمين. ولسانا ذاكرا شاكرا آمين. ولسانا ذاكرا شاكرا آمين. وعملا صالحا متقبلا آمين. ويقينا صادقا آمين. اللهم إنا نعوذ بك من الموت وكربته آمين. والقبر وغمته آمين. والصراط وزلته آمين. ويوم القيامة وروعته آمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا حائرا إلا دللته ولا آيما إلا زوجته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله سبحان الله بكرة واصيلا

الله أكبر الله أكبر لا Thank you. سوك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك يا فسوك فعدلك في أي صورة.